بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب العشرون: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزى عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب كالذي قبله، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. والغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. ولا شك أن ما يفعل عند القبور نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فزيارة القبور اللي هي السنة وتذكر الآخرة والدعاء للأموات، ثلاث فوائد في الزيارة المشروعة: إحياء السنة، تذكر الآخرة، والدعاء للأموات. وأما الممنوع فنوعان: محرم وشرك أكبر. أما المحرم فالدعاء عندها لاعتقاد الأفضلية وأنها فاضلة والتمسح بها وسؤال الله بجاه أهلها، هذا من البدع لكنها لا تصل إلى حد الكفر. وأما الشرك الأكبر فدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلبهم الحوائج، فالأول وسيلة والثاني شرك. ولا فرق بين من يعتقد أنهم مستقلون بإعطاء الحوائج وبين من يجعلهم وسطاء، يقول هؤلاء لهم جاه عند الله وهم وسطاء يشفعوا لنا عند الله تعالى. هذا دين المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولا شك أن الغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا. لا شك أن الصالحين لا يتوسل بهم، وإنما يدعى الله تبارك وتعالى وحده. ورواية مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذكر العلماء بأنه قد جاء مرسلا وجاء موصولا. وفي خبر ابن جرير: أفرأيتم اللات والعزى؟ هذا رجل صالح كان يطعم الحجاج ويلت لهم السويق على صخرة ويحسن إليهم، فمات فعبدوه من دون الله تعالى واستغاثوا به. هذا يدل على أن التوسل بالصالحين بل عبادتهم من دون الله تعالى هي شرك أكبر يخرج الإنسان عن الملة. وأثر ابن عباس في قوله لعن زائرات القبور، وفي رواية زورات القبور، هذا يدل على أن زيارة القبور للنساء لا تجوز، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. قد يقال بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في داخله قبره، وهذا ليس بصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبر في حجرة عائشة في بيته عليه الصلاة والسلام، هو خارج المسجد. ثم في عهد الوليد بن عبد الملك وسع المسجد، وكان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأدخلت الغرفة أو أدخلت الحجرة في المسجد. ولكن هذا يكون في آخر عهد الصحابة، في عهد التابعين، ولم يجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف التابعون في ذلك ومنع بعضهم من ذلك، ومنهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، ولكن حصل هذا، ولكن هذا لا يقال بأنه داخل المسجد لأنه أحيط بثلاثة جدران من جميع النواحي، وكانت التقاء الجدران من الناحية الشمالية على شكل مثلث، فلا يستطيع أحد أن يصلي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام، وأن الناس لم يتخذوا قبره عيدا عليه الصلاة والسلام ولا يصلوا إليه، لأن الجهة الشمالية على شكل مثلث وهو محاط بثلاثة جدران لا يصل الناس إلى الصلاة إليه إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه. اقرأ. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على الباب العشرون: الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: وهذا صحيح كما سبق، فالغلو يجعل المغلو فيه معبودا من دون الله، ولهذا لما غلا أناس في بعض الصالحين جعلوها تعبد من دون الله. يستقيم كذا يا شيخنا؟ تعبد من دون الله كقبر الصالحين من الحسن، يعني لعل يكون فيه تحريف. نعم كمل. كقبر الصالحين من الحسن والحسين وفاطمة وغير ذلك، وهكذا هذه الأمة غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فعبدوه واستغاثوا به ودعوه من دون الله. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في الصالحين، يعني دعوه لكنهم لم يتخذوا قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، ما يدعونه من خارج أو يدعونه من بلدانهم يشركون بالله تعالى، أما كون قبره اتخذ عيدا قد حماه الله تعالى. نعم أحسن الله إليك. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في الصالحين أوى إلى عبادتهم وتقدم. نعم أدى، أي هذا خطأ مطبعي. نعم لما غلا قوم نوح في الصالحين أدى إلى عبادتهم وتقدم. نعم. قوله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. روي مرسلا عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم، وروي متصلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: اشتد غضب الله لأنهم جعلوها أوثانا تعبد من دون الله، حيث بنوا عليها المساجد فعظموها فطافوا بها واستغاثوا بها ونذروا لها. فاللات لما غلا فيه أهل الطائف صار معبودا من دون الله، فهذه سنة الأولين والآخرين. فالبناء على القبور وتعظيمها يسيرها أوثانا تعبد وإن لم يعبدوها الآن، فالوسائل تجر إلى الغايات. قوله: حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السروج والمساجد، فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة. وكما تقدم من حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما بمعناه، فزيارة القبور مختصة بالرجال. المسألة الثانية: اتخاذ المساجد على القبور لما سبق من التشبه بأهل الكتاب، ولأنه وسيلة إلى الشرك. مسألة: لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن الحديث عام وورد لفظ زوارات، لكن ورد أيضا زائرات. يعني ورد هذا، ورد زوارات ورد زائرات، والخلاصة أن المرأة لا تزور القبر وحتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله تدعو ربها وتصلي على نبيها عليه الصلاة والسلام، والإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان كان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، اللهم صلي وسلم عليه. وثبت في الحديث الآخر أنه إذا سلم عليه العبد رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ولو كان في أبعد الأقطار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله، المرأة إذا زارت المسجد تصلي في المسجد في أي مكان شاءت، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم وهي في مكانها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.